إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نكررها دائما، إن نعم الله علينا كثيرة وأفضاله علينا كبيرة، فلو اجتهدنا في إحصائها ما استطعنا. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونأخذ من هذه النعم، وإن من نعم الله تعالى على العبد تسهيل سبل الراحة وتيسر طرق الرزق، لذا سخر الله سبحانه وتعالى العباد بعضهم لبعض، هذا يخدم هذا، ولله الحكمة البالغة. قال جل في علاه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أناس مسخرة لخدمة أناس حتى تقوم الدنيا وتصلح الحياة. فاختلاف أحوال الناس في معايشهم وفي دركاتهم من حكمة الله تعالى، فتجد بعضهم يكمل بعضا في أمور العيش والحياة. أنت تحتاج إلى الخباز وهو يحتاج إلى الكهرباء، وهو الثالث يحتاج إلى الصحي، وذاك يحتاج إلى المعلم، وآخر يحتاج إلى الحفار والبناء، وهكذا الكل يخدم بعض. عباد الله، إن العمل الشريف وطلب الرزق خير من الجلوس أو سؤال الناس، فديننا دين العمل والجد والاجتهاد في عمارة الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على العمل وتحصيل الرزق، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. بل رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم لأهل مكة على مال يعطونه إياه، وهذه شريعتنا الإسلامية نظمت العلاقة بين المستأجر والأجير، وشرعت أحكاما وتوجيهات تضمن لكليهما حقه، وتكفل لكل واحد منهما كرامته. من حقوق العامل الأجير إحسان معاملته وإكرامه وعدم تكليفه ما يشق عليه، فإن فعل فليساعده، إما بنفسه أو بأجراء آخرين معه. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم. هذا في العبيد، في العبد المملوك. فكيف بالإنسان الحر اليوم الذي يعمل أجير؟ إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري ومسلم. ومن إعانتهم إعطاؤهم وقتا للراحة. هذا إنسان يعمل ولا بد أن يرتاح، والتوقف عن العمل في ساعات شدة الحر وشدة البرد لا تصلح العمل. من حقوق الأجير أيضا التواضع له وعدم التكبر عليه. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قلنا أن الحياة اقتضت وسخر الله الناس بعضهم لبعض، فإن كان يعمل عندك فلا يعني أنك أفضل منه عند الله. وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. من حقوق الأجير أيضا إعطاؤه أجرته تامة وعدم مواطلته أو تأخيره. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أعطيته أمان الله ثم غدرت به، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. أخذ إنسان حر وباعه على أنه عبد، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، من خصمه يوم القيامة؟ رسول الله. ومن كان خصمه رسول الله خاسر. فلنبادر جميعا إلى إعطاء الناس حقوقهم وعدم التهاون في دفعها لهم، سواء كنا أفرادا أو شركات أو غير ذلك. في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أبرئ ذمتك. المسارعة في أداء الحقوق. عباد الله، إن من أخلاق المؤمن الصادق وصفات المسلم الخير حسن القضاء، قضاء الحقوق والمبادرة بدفع المال لمستحقه. قال عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحسنكم قضاء. ومن قضت الرجال له حقوقا ولم يقض الحقوق فما أصاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، من حقوق العامل عدم سبه وشتمه وعدم ضربه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: صحابي، الصحابة غير معصومين عن الوقوع في الخطأ، قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. ضربة يستصغرها بعض الناس: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم. فإحسان معاملة العامل وإكرامه وعدم سبه هي من أخلاق الإسلام العظيمة. قال أنس رضي الله عنه، هذا خدم النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنوات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأسلني يوما لحاجته، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، هو كان طفل صغير أصلا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، تصغير الاسم للتحفظ، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا؟ أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا؟ يعني ما كان يعاتبه صلى الله عليه وسلم. فحري بنا عباد الله أن نتق الله في عباد الله، وأن نحسن معاملة الأجراء حتى نفوز بخيري الدنيا والآخرة. نحرص رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي عاليا يا رب لكلمتي الحق والدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.